الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا بالأمس في أن الدليلين إذا لم يكن عليكم السلام ورحمة الله لأحدهما مرجح، يعني كانا متكافئين، إذا كانا متكافئين ولم يكن لأحدهما مرجح فهل الحكم هو التساقط أو شيء آخر غير التساقط؟ قلنا قد يقال بأن الحكم هو التساقط بمقتضى القاعدة الأولية. دعنا نتكلم يا إخوان مع قطع النظر عن الروايات والأخبار العلاجية، قد يقال القاعدة تحتوي التساقط، وذلك لأن دليل حجية الخبر ما هو؟ دليل حجية الخبر إما هو الإجماع وإما أدلة لفظية كآية النبأ وغيرها. فإن كان الدليل هو الإجماع فالإجماع لا يشمل أصلا الخبر الذي له معارض. فإن القدر المتيقن من الحجية الإجماع، من الإجماع مو من حجية الإجماع، من الإجماع هو ثبوت الإجماع على حجية الخبر. لكن متى؟ لكن متى؟ لكن متى؟ إذا لم يكن له معارض. وأما إذا كان له معارض فلم يعلم بتحقق الإجماع من العلماء على حجية الخبر. إذن إذا كان الدليل أي دليل حجية الخبر إذا كان هو الإجماع فهو لا يشمل المتعارضين، وإذا لا يشمل مناسب مناسب ماذا مناسب؟ يتساقطان. فكما ما قلنا إن أن المناسب هو التساقط، لماذا؟ لأن دليل على الحجية ما موجود، لأن الدليل إذا كان هو الإجماع فالإجماع لا يشمل إلا الخبر، أو نقول القدر المتيقن منه، لا يشمل إلا الخبر الذي ليس له معارض. وأما الذي له معارض فالإجماع لا يشمله. فإذا لا يشمله إذا مناسب يتساقط الخبران. هذا إذا كان المدرك لحجية الخبر هو الإجماع، إذن المناسب هو التساقط لأن الإجماع لا يشمل. وأما إذا كان المدرك لحجية الخبر هو الأدلة اللفظية مثل آية النبأ، فتلك الأدلة اللفظية وإن لم يكن لها قصور عن شمول الخبرين فهي شاملة لكل من الخبرين حتى الذي له معارض، ولكن يوجد مانع عن حجية كل خبر. ما هو المانع؟ هو وجوب العمل بالآخر، فإن وجوب العمل بالخبر الآخر مانع عن وجوب العمل بالخبر الأول. لماذا مانع؟ لأنه يلزم وجوب العمل بالمتناقضين. ولعل قائل منكم يقول لماذا لا نقول يجب العمل في كل خبر لكن على سبيل التخيير، يعني وجود تخيير يوجد في العمل اما بهذا الخبر اما بذاك، لانه يجب العمل، لانه يجب بالوجوب التعييني العمل بهذا والعمل بذاك. اذا قلنا بالوجوب التعييني صحيح ما يمكن، لان وجوب العمل بهذا يمانع وجوب العمل بذاك، حيث يلزم وجوب العمل بالمتناقضين بالمتنافيين. اما لماذا لا نقول بأن المتعارضين يجب العمل بكل منهما بوجوب تخييري، يعني أنت مخير إما تعمل بهذا إما تعمل بهذا؟ قلت لا يمكن أن يستفاد من أدلة حجية الخبر، لا يمكن أن يستفاد منها الوجوب التخييري، حيث أن المستفاد من أدلة حجية الخبر أن كل خبر حجة، يجب العمل بكل خبر خبر خبر، ولا يستفاد منها الوجوب التخييري. يعني أنت مخير إما تعمل بهذا إما تعمل بهذا، لا يستفاد، بل مستحيل أن يستفاد، إذ يلزم الاستعمال في أكثر من معنى واحد. ليش يلزم الاستعمال في أكثر من معنى واحد؟ لأن أدلة حجية الخبر سوف تكون دالة على معنيين. المعنى الأول يجب العمل بكل خبر خبر إذا لم يكن له معارض. المعنى الثاني يجب العمل بالوجوب التخييري بأحد الخبرين إذا كان له معارض، فيلزم استفادة الوجوب التعييني إذا لم يكن هناك معارض، واستفادة الوجوب التخييري إذا كان هناك معارض. ومن الواضح هذا لا يمكن، يعني لا يمكن أن نستفيد من أدلة حجية الخبر الوجوب التخييري والوجوب التعييني. الوجوب التعييني إذا كان يوجد معارض، لم يوجد معارض، التخيير إذا كان يوجد، هذا لا يمكن استعمال في أكثر من معنى واحد. ولعل قائلا منكم يقول شيخنا أنا يمكنني أن أحوله هذا الوجوب التخيير إلى وجوب تعيينه. أنت خوش محاولة هذه سيدة جزاك الله خيرا. أحول الوجوب التخيير إلى وجوب تعيينه فحينئذ لا يلزم الاستعمال في أكثر من معنى واحد، لأن هكذا نقول عند وجود معارض هكذا نقول، بدل أن نقول أولا ماذا كنا نقول، هكذا كنا نقول يجب العمل إما بهذا إما وإما بهذا، كلمة إما كنا نأتي بها. الآن في محاولتي أنا أحبس كلمة إما هكذا يجب العمل، يتعين العمل، أي يتعين قل ائت بهذا حتى يصير الوجوب تعيينه بأحد الخبرين، بالأحد أحد بأحد الخبرين وجوب تعيين عصر متعلق بمن بالأحد، هذا بعد وجوب تعيين ليس من وجوب تخيير. فنتيجة والنتيجة الوجوب التخييري من حيث النتيجة، نتيجة ماذا أيضا، لكن بناء على هذا بعد محذور استعمال في أكثر من معنى واحد لا يلزم. أنت قلت لا يمكن أن يستفاد من الأخبار وجوب التعيين عند عدم المعارض، تخييري عند المعارض. نحن ماذا نقول عند المعارض؟ الوجوب أيضا تعييني، لكن نجعل متعلق الوجوب التعييني ماذا؟ عنوان الأحد، يعني يجب العمل بأحد الأحد بأحد الخبرين، يجب تعيين العمل بأحد الخبرين. والجواب أن يقال، إن قلت إن قال قائل هكذا جوابه أن يقال لا يستفاد من الروايات من الأدلة من أدلة حجية الخبر أن العمل واجب بالأحد، هذا أنت قاعد تتكلم كأنما في الغرفة وشاهد باب الغرفة والدنيا باردة خارج الغرفة مثل في فين زين، خلنا نقترح بالله اقتراحات، خلي هيك نقول خلي هيك نقول مو مجاله هو خلي هيك نقول الروايات أدلة حجية الخبر يستفاد منها أن كل خبر خبر حجة. فإذا كان أخبار عندنا 100 في الخارج فالروايات يستفاد منها هذا الخبر حجة، هذا الخبر حجة، هذا الخبر حجة، هذا الخبر كل خبر حجة، لا يستفاد منها أن الأحد حجة. إذن على هذا الأساس عنوان الأحد ليس بل لا تدل الأخبار على وجوب العمل به، وإنما تدل الأخبار على وجوب العمل بكل خبر خبر خبر خبر خبر، أما العمل بالأحد لا تدل على وجوب العمل به. فالخلاصة شنو صار؟ أطلت الكلام ما حكيت هواية وجنته هو الشيخ رضوان الله عليه حاجة. خلاصة شنو صار؟ قد يقال مقتضى القاعدة التساقط، لأن إذا كان المدرك هو الإجماع فالإجماع أصلا ليس له قابلية لأن يشمل، لا يشمل أبدا المتعارضين، وإنما الإجماع دل على حجة كل خبر إذا لم يكن له معارض، أما إذا لم معارض هذا ما معلوم إجماع ثابت. ولو كان المدرك أدلة لفظية فالأدلة اللفظية وإن كان قابل لأن تدل على حجية كل من الخبرين، ولكن لا يمكن العمل بكل خبر بوجود المانع. ما هو المانع؟ هو وجوب العمل بالآخر، فإن وجوب العمل بذاته أنت ليس مع وجوب العمل بهذا، وإلا يلزم وجوب العمل بالمتنافيين. إلا إن أن يقول قائل يجب العمل بمن؟ تخييرا بأحد الخبرين، فتساقط ما يلزم. قلت هذا استفادة من الأخبار غير ممكن، إذا المعنى هكذا يصير يجب العمل بكل خبر خبر خبر خبر بعود بالتعيين إذا لم يكن معارض وتخييرا يجب إذا كان معارض على استعمال لفظ أكثر من معنى في التعيين بالتخيير ثم أنت اقترحت وقلت لماذا لا نحول الوجوب التخيير إلى تعيين لأن نقول عند وجود المعارض يجب تعيينا لا تخييرا تعيينا العمل بالأحد قلت هذا لا يستفاد تعيين بالله لا يستفاد ذات المعنى قلت لا يستفاد من الأخبار ماذا وجوب العمل بعنوان الأحد ظاهر الأدلة ظاهر الأدلة النقلية لوجوب العمل خبر أدلة الحجة خبر ظاهر وأن يجب العمل بكل خبر الخبر من أفراد الخبر الخارجية وعنوان الأحد ليس من أفراد الأخبار الخارجية طبق العبارة فإذا النتيجة نصاب إجماع لا يشمل أبدا ليس له قابل الشمول الأخبار الأدلة اللفظية أفرض لا قابلية لكن يوجد مانع وهو على أنه ماذا يلزم وجوب العمل بالمتعارضين بالمتنافيين بالمتناقضين وهو غير ممكن سنقول وبالله بل قد بل وبالله الاستعانة قد يقال بل قيل بالفعل بقيل إن الأصل في المتعارضين عدم حجية أحدهما لأن أدلة لأن دليل الحجية مختص بغير صورة التعارض إذا في صورة التعارض ما في دليل على الحجية إذا ما موجود دليل على الحجية إذا يتساقط الدليل عن مناسب المتعارضان طب ليش لا يشمل دليل الحجية مختص دليل الحجية بغير صورة التعارض يقول أما إذا كان إجماع دليل الحجية فالاختصاصه يعني فالاختصاص الإجماع بغير المتعارضين وليس فيه الإجماع الإجماع دليل لبي ليس فيه عموم ليس فيه إطلاق يتمسك القدر متيقن وليس فيه يعني في الإجماع عموم أو إطلاق اللفظي يفيد العموم بحيث مثلا يفيد العموم بحيث يفصل العموم على حجية كل خبر خبر حتى ولو كان له معارض قدر المتيقن لأن هذا لم يكن له معارض فإذا قصور في المقتضي هذا خلاص وأما إذا كان المستند ماذا أدلة لفظية فالقصور ليس بالمقتضي وإنما التساقط من يدها مو من جهة عدم وجود المقتضي للحجية من جهة وجود المانع عن الحجية أدلة لفظية وإن كان في إطلاق لفظي عموم لفظي يمكن تشمل كل خبر لكن يوجد مانع ما هو المانع؟ وهو أنه يلزم العمل بالمتنافيين وأما إذا كان يعني الدليل دليل حجية الخبر لفظا فلعدم إمكان إرادة المتعارضين من عموم ذلك اللفظي ليش لا يمكن أن يراد من عموم الدليل هذا الخبر وذاك الخبر يقول لأن الدليل يدل على وجوب العمل عينا يعني بالوجوب عينا وتعيينا أحسن يقول عينا وتعيينا أحسن يقول تعيين ما أدري عينا إيه لأنه يدل على وجوب العمل عينا بكل خبر أنا عينا يعني ماذا بعين كل خبر بفرد كل خبر يجب العمل إيش كان مناسب تعيين بكل خبر مثلا ولا مثلا يسأل يعني من خبر بذات مثال الإمارة ولا كل إمارة كان يدري فالأدلة تدل على الوجوب التعيين تعييني بالعمل بكل خبر ولا ريب أن وجوب العمل عينا يعني تعيينا بكل من المتعارضين ممتنع يمكن ولا يلزم العمل وجوب العمل بالضدين بالمعدل في المتناقضين إلا قلنا واحد منكم يقول على أنه عند التعارض وجوب تخيير يثبت وعند عدم المعارضة وجوب تعييني بكل خبر خبر لأن يلزم استعمال اللفظ في أكثر معنى واحد هذا ما يجوز والعمل بكل من الخبرين يعني المتعارضين تخييرا لا يدل الكلام عليه لأنه قلنا يجب استعمال أكثر معنى واحد بل قلنا ما يجوز ما يمكن يستحيل إذ لا يجوز إرادة الوجوب العيني شو العيني ما أدري شنو سؤال ما أدري شنو سؤال على أي حال بالنسبة إلى غير المتعارضين بالوجوب تعيني يعني هذا الخبر يجب هذا الخبر يجب إذا لم يكن معارض موجود والتخييري فنزل الرجال قال تخييري تخييري قال له شنو تعييني مو عيني على أي حال الله شاي شنو والتخييري بالنسبة إلى المتعارضة من لفظ واحد يعني من لفظ واحد لفظ واحد يعني شنو قال من أجل حجية الخبر اللي هي لفظ واحد يريد من ذلك اللفظ الواحد وجوب العمل بهذا وجوبا تعيينيا اذا لم يكن معارض ووجوب تقييد اذا كان له معارض. هذا استعمال اللفظ الواحد يؤثر معنى واحد. قد واحد يقول شيخنا انا عندي اقتراح هو نحول الوجوب التخييري الى وجوب تعييني. لان ايش نقول؟ عند المعارض يجب تعيينا العمل بالاحد. بالاحد قلنا الروايات ما تدل الادله ما تدل على العمل بوجوب العمل بالاحد. تدل على وجوب العمل بكل خبر الخبر بالخبر ومصاديق الخبر بالخبر ومصاديق الخبر ما هي؟ هذا الخبر الخارجي هذا هذا هذا هذا. اما الاحد ليس من مصادر الخبر الذي أمرنا بالعمل به وإنما عنوان انتداع نحن ننتجعه. لذلك يقول وأما العمل بأحدها الكلي بالأحد الكلي يجي عينا يعني بوجوب تعييني. يقول يجب تعيينا العمل بالأحد فنحول الوجوب التخييري الى وجوب تعييني. يعني ماذا تعمل في اكثر معنى واحد؟ يقول هذا العمل بلا فليس من افراد العام. العام شنو هو العام؟ الخبر. او يجب العمل بالخبر افراده هذا الخبر هذا الخبر هذا الخبر هذا الخبر. اما الاحد ليس من افراده اصلا ما له وجود الاحد الخارج. فهي مولانا احنا نطلع من بل من كيسنا الخاص نتبرع به ننتجعه لان افراده افراده يعني افراد من افراد العام افراد الخبر هي هاي الاخبار الخاصة هذا الخبر هذا الخبر هذا الخبر هذا الخبر هذا الخبر. اما الاحد هاي مو من افراد الخبر هذا لان افراده هي المشخصات الخارجية يعني الأخبار المشخصة الخارجية الجزئية الخارجية هذا الخبر ذات الخبر. وليس الواحد على البدل وهو الأحد. الأحد لا بعينه هذا نعبر عنه الأحد لا بعين الواحد لا بعينه. نقول ماذا الواحد على البدل الفرع البدل ما يأخذ فردا آخر يعني غير شنو غير هاي الأخبار الخاصة الخارجية بل هو عنوان منتزع من هذه الافراد الخاصه احنا ننتزعه وجود مائل وليس بالمصادق العامه بل هو عنوان منتزع منها غير محكوم عليه بحكم نفس المشخصه. الاشخاص محكوم عليها بمن بوجوب العمل. اما الاحد ما محكوم بعد هذا الحكم وليس محكوما بل هو عنوان منتزع غير محكوم عليه بحكم نفس المشخصات بعد الحكم بوجوب العمل بها عينا. يعني بعد الحكم على المشخصات على الافراد المشخصه على الاشخاص بعد الحكم على كل واحد واحد واحد واحد بوجوب العمل بهذا بهذا بهذا الاحد بعد ما يلحق لا يلحقه وجوب لانه ليس له وجود حتى يلحقه وجوب. هذا لكن ما ذكره ارجع الى صلب الموضوع ارجع الى صلب الموضوع ان المناسب هو قد يقال كما قيل بالفعل هو التساقط. ليش المناسب التساقط؟ لان الدليل اذا اجماع قلنا قاصر عن السنة. اذا ايش يسمونه الدليل اللفظي كان اغرب ليس بقاصر لكن يوجد مانع. ما هو المانع؟ انه يلزم وجوب العمل بالضدين. الشيخ يقول انا هذا التفرقة شو ما بين الاجماع او بين ما إذا كان دليل حجية وإجماع أو بين ما إذا كان دليل لفظي تفرق بهالشكل. شو أنا بني لا تروحني لا أحبها. أنا نقول الإجماع فيه قصور. ليش خطية فيه قصور؟ ليش يعني الإجماع ما يمكن يشمل كل خبر خبر؟ كما قلنا في ال في ال في ال في ال في ال شو يسمونه دليل اللفظي. إن عفرض اسم الكل خبر خبر، لكن يوجد مانع من وجوب العمل به بكل خبر خبر. طب ليش انت عم تقول إذا كان مدرك الإجماع؟ إجماع يشمل يدل على أن كل خبر خبر يمكن يشمل، لكن يوجد مانع. فنجعل المحذور لا في المقتضي، لا نجعل قصور في المقتضي، بل نجعل المحذور فيما من جهة المانع. نقول مانع موجود، وإلا الإجماع لنفسه يمكن يشمل كل خبر. شوف شيخنا عشان ايش تقول لنا؟ يلا شو تريد تقول؟ يريد يقول، يقول اذا نذهب الى الاجماع وندقق في الاجماع نرى الاجماع هكذا منعقد. يجب العمل بكل خبر اذا لم يكن مانع من العمل به. اجماع بهذا الشكل موجود وما موجود، كل خبر يجب العمل به اذا لم يكن مانع. اجمع بهذا الشكل موجود، والاجماع بهذا الشكل يشمل اذا كل الخبرين، لان يشير الى الخبر الاول. نقول هذا الخبر يجب العمل به اذا لم يكن مانع، بل صحيح يجب العمل به اذا لم يكن مانع. ذاك الخبر يجب العمل به اذا لم يكن مانعا، صحيح. يعني معقد الاجماع هو القضية الشرطية. القضية الشرطية يعني شنو؟ يعني ان عقد الاجماع على هذا معقد الاجماع. كل خبر اذا لم يكن مانع، اذا لم يكن مانع، اذا لم يكن مانع يجب العمل به. معقد الاجماع هذه القضية الشرطية، وهذه القضية الشرطية صادقة على كل من الخبرين، فان كل من الخبرين يمكن ان نشير له ونقول اذا لم يكن مانع من العمل به. وما هو المانع طبيعي؟ وما هو المانع؟ وجوب العمل بالآخر، وجوب العمل بالآخر هو المانع. إذا لم يكن مانع وهو وجوب العمل بالآخر، فيجب العمل بهذا. الإجماع منعقد على هذه القضية الشرطية. وما هي القضية الشرطية؟ أنه في الخبر إذا لم يكن مانع من العمل به. وما هو المانع؟ وجوب العمل بالآخر. فيجب العمل بهذا الخبر الأول إذا لم يكن مانع، وهو وجوب العمل بالخبر الثاني. فالإجماع قائم على هذه القضية الشرطية. ثم نقول والمتعارضان ليس إلا ذلك. يعني ليس إلا كل خبرين يجب العمل بكل واحد لولا مانع هو وجوب العمل بالآخر. هو هذا معنى المتعارضان. هذا خبر متعارضان يعني شنو؟ تقول لي فسد ما معنى الخبر المتعارضان؟ كل خبرين يجب العمل بكل واحد لولا وجود المانع وهو وجوب العمل بالآخر. هذا معنى متعارضة. فإذا النتيجة اتصال الإجماع قائم على هذا، يعني على وجوب العمل بكل خبر لو لم يكن مانع. وكل خبرين يجب العمل بكل منهما لولا المانع عبارة عن متعارضين. فالنتيجة الإشراح الصين أن الإجماع يشمل المتعارضين. هذا ثبت اللي يريده مولانا الشيخ الأنصاري كان يحب يريد يقول إجماع على وجوب العمل، الإجماع يشمل المتعارضين في نفسه له قابلين، لكن يوجد مانع من العمل بالمتعارضين. أما الإجماع في نفسه ليس له قصور. ليش يجب أكرر هنا أو تكرار هذا؟ لأن الإجماع يقول كل خبر ليس له معارض يجب العمل به. ليس له مانع. وما هو المانع؟ وجوب العمل بالآخر. الإجماع منعقد على هذه القضية الشرعية. ثم أقول وكل خبرين يجب العمل بكل منهما لولا المانع إذا لم يكن مانع، يعني إذا لم يجب العمل بالآخر. كل خبر من هذا القبيل عبارة عن متعارضة، إذ لا نعني بالمتعارضة إلا هذا المعنى، تفسير متعارضة هو هذا. كل خبرين يجب العمل بكل منهما لولا المانع. فالنتيجة صح الشيء أن الإجماع شامل للمتعارضة لا أن فيه قصور. راية الأمر لا نقول بحجية هذا ولا بحجية داخل وجود المعنى لا للقصورة المقتضي إلا الله أحدكم يفسر الإجماع العقل متعارضين بتفسير جديد. يقول شيخنا انت فسرت المتعارضين بكل خبرين يجب العمل بهما اذا لم يجب العمل بالاخر، اذا لم يمنع، اذا لم يكن مانع. وما هو المانع؟ وجوب العمل بالاخر. هكذا فسرت المتعارضين. كلام الصحيح احنا الانصاري يا صحيح كلامك، لان اجماع موجود على ان كل خبرين لا يوجد مانع يجب العمل بهما، لا يوجد مانع من العمل بهما يجب العمل بهما. اجماع موجود ونحن لا نعني بالمتعارضة الا هذا المعنى، يعني كل خبرين لولا المانع يجب العمل بهما. يصير اجماع، لكن نحن نقول بأن المتعارضين لهما معنى آخر. هكذا نفسر المتعارضين بمثل ماذا؟ العام والخاص. نفسر المتعارضين بمثل العام والخاص. فإن الخاص وإن لم يجب العمل به، الطرق لم يكن شيء، لأن الخاص كان خبر لفاعل، لكن بالتالي العام مع وجود الخاص لا يجب العمل به. فيما لو قلنا يا اخوان بان حجية العام مشروطة بالظن الشخصي، احد الاراء شان يقول ان الظهور حجة، ظهور العموم حجة، اذا كان الظن الشخصي حاصل بالعموم. إذا بنينا على هذا الرأي وإن كان الشيخ الأنصار غيره، لكن إذا بنينا فالخاص متى ما وجد، يعني أكثر العلماء إذا جاء ظهورة العموم يكون حجة بشرط أن يحصل لنا ظن شخصي بمن ظن شخصي بإرادة العموم. نقول مع وجود الخاص وهو لا تكون عن ما تصدق، وإن لم يكن حجة لأن الجائي به فاسق كان، يمنع من حصول الظن الشخصي بالعموم. بعد الإنسان يحصل ظن شخصي بالعموم بإرادة العموم، فالعام حينئذ يحصل على الحج. فحينئذ صار الخاص بنفس وجوده لا بوجوب العمل به، بنفس وجوده مانعا من العمل بالعام. فإذا نفسر المتعارضين بهذا الشكل، نقول المتعارضان كل خبرين كان أحدهما مانعا بوجوده لا بوجوده، بنفس وجوده من العمل بالآخر. من إذا فسرنا المتعارضة لهذا الشكل، إذن بعد الإجماع لا يكون شامل للمتعارضة. ليش؟ لأن الإجماع قائم. كل خبر يجب العمل به إذا لم يجب العمل بالآخر، إذا لم يكن مانع. وما هو المانع؟ وجوب العمل بالآخر. الإجماع قائم على هذا. وكل خبر من هذا القبيل ليس متعارضا، بناء على هذا التفسير الجديد التعارض. يعني التفسير الجديد التعارض يقول المتعارضان ما هما؟ كل خبر احدهما بنفس وجوده مانع لا بوجوب العمل به. نفسر المتعارضان بهذا التفسير الجديد. بينما الاجماع قائم على حجيه كل على وجوب العمل بكل خبر اذا لم يكن مانع، والمانع ما هو وجوب العمل بالاخر؟ لا اصل وجوده، بل وجوب العمل بالاخر. الاجماع قائم على هذا، والخبرين من هذا القبيل ليسا متعارضين بناء على هذا التفسير الجديد. فاذا لا يكون الاجماع ثابت على حجيه المتعارضه. ان قلت هكذا قلت هذا تفسير جديد للمتعارضين لم نفهمه، فإنه ليس المتعارضان كما فسرت مولانا. الأصل لا يقال هما متعارضان، يعني ما يكون أحدهما بنفس وجوده مانعا لا يسمى مثل هذين الخبرين بالمتعارضين. فباطل هذا، ليس هما من المتعارضان. تفسيرهما والسابق كل خبرين يجب العمل بكل منهما اذا لم يكن مانع. ما هو المانع؟ وجوب العمل بالاخر. هذا تفسير متعارض، وهذا التفسير متعارض بهذا الشكل قام الاجماع عليه. فاذا يثبت على انه الاجماع قام على حجيه المتعارض. وأما تفسير المتعارضة بغير هذا التفسير الذي تفضلت هذا لك فلعبدته عليه. أنت أقول ما أدري الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، بس شنو هذا جادلنا هذا التفسير؟ ما أدري، هم أكبر الواحد يحتمل المتعارضين من هذا القبيل حتى شبهه، وإنما يضر الشيخ بالقوة ما أدري يستهمه وما أدري شنو. على أي حال ما أدري شنو والخلاص. ماكو واحد يحتمل على أن مثل العام والخاص هما متعارضان حتى حينئذ ماذا؟ الذي يكون أحدهما بنفس وجوده مانعا حتى حينئذ الشيخ الأنصاري يقول ترى لا أبويا أذاني ليس هذا متعارضا إلى آخره. طبق العبارة هذا. لكن ما ذكره من الفرق بين الإجماع والدليل اللفظي لا محصلة ولا ثمرة له. ما ذكره من الفرق شنو هو؟ الإجماع قال فيه قصور في المقصود، لا يمكن يشمل الخبرين. أما الدليل اللفظي إذا كان هو المسلم يمكن يشمل، لكن مع ذلك لوجود المانع لا نقول بحجيتهما. يقول هذه التفرقة أنا لا أرتضيها. لكن ما ذكره من الفرق بين الإجماع والدليل اللفظي لا محصل له ولا ثمرة. المنافق كان يحس أصلا إجماع لا معنى يقول له ثمرة، مش مثلا أنا أكل فيه ثمرة ما بيت ثمرة، وقل لا محصل له كان كافي. لا محصل له فيما نحن فيه. ليش؟ لأن المفروض يعني يريد غير الشيخ اللي يثبت الإجماع شامل المتعارضة. شلون؟ بمقدمتين. بمقدمتين تمسك الشيخ الأنصار الوضع. المقدمة الأولى قال الإجماع قائم على حجية كل خبر على وجوب عمل الكرة إذا لم يكن مانع، والمانع وجوب العمل بالآخر. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية على المتعارضان ليس إلا عبارة عن هذين الخبرين. يعني كل واحد يجب العمل بهما لولا المانع وهو يجب العمل بالآخر. النتيجة شو تصير؟ الإجماع ثابت على حجية المتعارضة. لأن المفروض هاي المقدمة الأولى. قيام الإجماع على أن كل منهما واجب العمل على أن كل من خبرين يجب العمل به لولا المانع الشرعي. ما هو المانع الشرعي وهو يجب العمل بالآخر. مقدمة ثانية. ولا معني هو مكتوب إيش؟ هاي من المناسب. وأحسن لا يعني يصير أحسن. ولا نعني في المتعارض إلا ما كان كذلك. لو أن الصدق قبر يجب العمل به لولا المانع وجب العمل بالآخر. وأما تفسيرك الجديد للمتعارضين بالي احتفظ به لنفسك مولانا. شنو هذا؟ من جبت لنا هذا التفسير؟ لا لا تقول يقولون الثمرة لا توجد في أنه سواء قلنا الإجماع ثابت شامل أو ما شامل. يعني لا يعني هسه عيد أقول مقصودكم أنه سواء قلنا على أن الإجماع بالي شامل للخبر متعارضين كما يريد يثبت الشيخ أو يقول على أنه ليس بشامل بالي الشيخ يقول أنا بس غرضه أريد أرد نهاية الشبهة بالأذهان. لا تقولون أن تفتخرون بالدليل اللفظي أنه باري شامل ثمرة عن ذي ما أكو باري بس أنا ما يقول هذا بس أنا فرد غلط يعني بالنسبة لإجماع بقصص المختلف بالنسبة للدليل اللفظي يقول لوجود المانع لا باطل في كليهما القضية قضية ماذا لوجود المانع لا للقصوري لا البحث علمه أنه ثمرة بعدين يجي يصرح له. وأما يقولوا أما تفسيرك الجديد المتعارضان فهذا قلنا احتفظ فيه لنفسك. فأما ما كان وجود أحدهما ما فيش وجود أحد ما فيش وجود الخاص فإن لم يجب العمل به وإن لم يجب العمل بالخاص نفس وجود الخاص وإن لم يجب العمل به بالتالي راح يمنع من حصول الظن الشخص على ظن العام. إذا إنسان سمح بإذنه ولو من فاسق لا تكرم العلماء ألف شخص بعض ظن شخصي من أكرم العلماء يعمل ما يحصل لبعض. قل وأما ما كان وجود أحدهما مانعا عن وجوب العمل بالآخر وجود أحدهما مو وجوب العمل بأحدهما وجود مو وجود وجود هذا الفتنة لا تمشى أكثر. يقول إذا كان أحد صبر النفس وجوده يمنع عن وجوب العمل الآخر ليس هو متعارضا كالخاص قلنا بالنسبة العامة ليس هو متعارضا فحن قلنا للشيخ الأنصاري أكو واحد يقول إنه متعارض حتى أدري يتسوي لنا ما أدري شنو فهو خارج عن موضوع التعارض في العام الخاص. ليش؟ لأن الإمارة الممنوعة هذا بعثنا الشرح ما بينت أنا بعد شفت تطويل هذا يصير وتشوش عليكم لأن الإمارة الممنوعة ياهو هنا المانع هو ياهو الممنوعة هنا ياهو الإمارة الممنوعة لا وجوب للعمل بها إمارة ممنوعة مناسبة هنا العام وهي هي التي منعت من قبل الخاص لا وجوب العمل. ليش لا وجوب؟ لأن شخص ما موجود الشخص ما موجود بسبب الخاص هذا الوجود المؤذي وهو الخاص فإن كان ورد من قبل الفاسق بالتالي يحصل ظن شخص على طبق العام فلا يجب العمل إمارة ممنوعة لا وجب العمل بها. والإمارة المانعة وهي الخاص إن كان واجبة العمل إن كانت من عادل تعين العمل بها للسلام عن معارضة الأخرى فهي بوجودها تمنع وجوب العمل بتلك فهي ياهي فهي يعني العمارة المانعة وهي الخاصة لنفس وجودها تمنع وجوب العمل بتلك هذا العام وتلك لا تمنع العام لا تمنع وجوب العمل بهذه العام لا يمنع من وجوب العمل بالخاص لا بوجودها ولا بوجوبها لا بوجودها أصل وجود العام فواضح لا يمنع هو واحد يحتمل أصل وجود العام يمنع من وجوب العمل بالخاص لا أصل وجود لا يمنع ولا بوجوبها يعني وجوب العمل بالعام ما تلائم معنى. ليش؟ لأن وجوب العمل بالعام فرع حصول الظن الشخصي على طبقه والظن الشخصي ليس بموجود ما دام الخاص موجود لا وجوب للعمل بالعام حتى يمنع فتحا لعل الامر بالفهم اشاره الى ان الشيخ الانصاري قال الاجماع شامل. للمتعارضين ليش شامل؟ لماذا شامل قلنا؟ لان الاجماع يقول كل خبر يجب العمل به لولا المانع. واحنا نقول نتيجة هذا ليس هو حجية المتعارضين، بل نتيجة هذا انه الاجماع لا يشمل المتعارضين وعدم حجية النتيجة هيتشي، لانه كل خبر مانع من الاخر، الشرط متحقق، فهذا لا يجب العمل به وهذا لا يجب العمل به لان لكل منهما مانع. الاجماع ليس بشامل، لان الاجماع يقول كل خبر يجب العمل، لكن متى يجب؟ اذا لم يكن مانع، واذا كان مانع موجود يعني لا يجب، فنتيجته الاجماع يدل على وجوب العمل بهذا وعلى وجوب العمل بذاك، لان هو يقول يجب العمل بكل واحد اذا لم يكن مانع، وهنا المانع ماذا؟ موجود. والغرض من هذا التطويل، شيخ الأنصاري يقول أنا طولت، الغرض حسم مادة الشبهة التي توهمها بعضهم، الشبهة التي ذكرناها قبل قليل أن الدليل اللفظي إذا كان النظر دليل لفظي، دليل لفظي يصالح لأن يشمل كل من الخبرين، أما إذا أجمع لا، التي توهمها بعضهم من أن القدم متيقن من أدلة الإمارات التي ليس لها عموم لفظي، القدم متيقن هو حجية مع خلوع المعارض، مع المعارض لا يمكن تشمل إجماع، لا يمكن يسمى خبر المتعارضين. وحيث اتضح عدم الفرق في المقام بين كون أدلة الإمارات من عمومات يعني أدلة لفظية أو من قبيل الإجماع، فنقول هذا نرجع إلى كون أدلة الإمارات من عمومات يعني أدلة لفظية أو من قبيل الإجماع، فنقول هذا نرجعه، بس أرجع لهذه العبارة أكرر لك إياها خاف ما تبحث عدة لصعوبتها. وأما ما كان لسرعة عاجلة، وأما ما كان وجود أحدهما مانعا، الشيخ يقول وأما تفسير التعارض بهذا التفسير الجديد لو فسرنا بهذا الشكل فالإجماع لا يشمل المتعارضين معا، أريد أن الإجماع قائم على أن كل خبر يجب العمل به لولا وجود العمل بالآخر، فإذا نريد نقول المتعارضين ليس كل خبر يجب العمل بهما لولا وجود العمل بالآخر، وإنما المتعارضان بهذا التفسير الجديد ما كان وجود أحدهما مانع من وجوب العمل بالآخر، فالإجماع لا يشمل المتعارضين بعد، لأن المتعارضين راح يصير مغاير لمتعلق الإجماع. وأما ما لكن إحنا ننكر ذلك، وأما ما كان وجود أحدهما مانعا عن وجوب العمل بالآخر كالخارج فهو خارج عن موضوع التعارض. ليش خارج؟ لأن الإمارة الممنوعة لا وجوب، أقول لأن الإمارة الممنوعة لا وجوب، بلي يقول لأن التعارض متى يثبت التعارض؟ إذا كان يجب العمل بكل منهما، وهنا أنا لا يجب العمل، لا يجب العمل بالإمارة الممنوعة يعني بالعام لوجود ماذا على الخاص شخص بعد ما يحصل، يبقى الإمارة المانعة، بل قد يجب العمل بها لكن واحد إذا التعارض بعد ما راح يحصل، التعارض فرع وجوب العمل بكل من الدليلين، إن كانت واجبة العمل بماذا كان خبر عادي فعل العمل بها للصلاة عن معارض فبهذا شنو ناقصة، وإذا بعد ذاك الشيء حذفه، وإن لم يكن واجبة العمل كما ذا كان خبر فاسق أيضا لا يجب العمل بها، فلا يجب العمل بهذا لا يجب العمل بهذا.